بردان وحضنك ضميني يا يسوع ودفاني. محتاج ولما لجأت لك حبك ده كفاني. ولما حبيتك أنا كرهت العالم الفاني ميت. ولما ندهتني قطعت أكفاني.